واحد الاخوه يقول ان بعض الاخوه كان يكدس في المسجد فقال ان الرسول كان يكد بعض الصغائر الحميد فهل صح هذا من الفكره؟ ثبت عن الظهور ولما قله في الصغائر حيث قال الانبياء على قول الظهور يقول ان قطعه من الصغائر لكن لا يقبل يوفقونه وينبهون حتى لا يستقروا عليها ولا يدعونها ويحكمها ويظلمونها. واما كذلك فلا تقرا عليه الصلاه والسلام قد يقع منهم بعض الصغائر لكن لا يقبلونها. ولهذا اخبر من يقول لك اللهم اغفر لذنبي كله جده وجله واوله واخره وحياته والثمر. اللهم اغفر لذنبي وعذري وخطئي وعندي وكتابه عندي.